غاندي كان يقول كلمة رائعة، يقول أنه تستطيع أن تحكم على أي شعب أو أي حضارة من النظر في تعاملهم مع الحيوانات. احنا شوف اليوم ايش يعني جلسة التعامل مع الحيوانات، حدائق الحيوانات، شفنا حديقة الحيوان في سنغافورة وقارناها بحديقتين حيوان موجودة في مدينتين رئيسيتين في العالم العربي، اثنين من اكبر المدن في العالم العربي. حديقة سنغافورة مدينة بكاملها فيها من الحيوانات ما لم اره من قبل، جابوها من كل العالم. ما يميز الحديقة وهذا الشاهد في اليوم في الحلقة اليوم الرفق. طبعا فكرة حديقة الحيوان هنا أن حديقة حيوان مفتوحة، ما يعترفوا بفكرة الأقفاص، ما في كيجز، ولكنها في نفس الوقت محمية علشان تحمي الزوار. لاين هاوس، أوف، هذا من 1901. ده أسد يعني جيعان شكله. هو مو متضايق هنا؟ لا، اذا مشيته زي الفل لانه صغير. بياكل كويس، لو في كبير بياكل كويس، بيتحمى كل يوم، متوفر له كل حاجه. ما يبغى ينط يعني، ما يبغى يفرد يتمطع كده. انا قعدت مثلا في فيلا بقول لك مش هتطلع منها، الفيلا فيها كل الكماليات بتاعتها، هتبقى مرتاح؟ لا طبعا مش هتبقى مرتاح. ابغى اطلع. طبعا كله مدروس، يعني شوف عاملين المسافه هذه، دارسين أن الفهد ما يقدر ينط أكثر من هذه المسافة عشان يوصل هنا. كله محسوب، كله مدروس بعلم وإتقان و شكرا وإحسان. Very simple. Let's feed the kids. بعدين موضوع الأكل، يعني حديقة حيوان وكل الحيوانات اللي فيها ياكلوا فشار، هيشبع هو من الفشار دي في رأيك؟ والله شكله مشتهي أي شيء الراجل، يبغى أي حاجة في أي حتة. هو بياكلها بذمة يعني، ما شاء الله عليه، ما شاء الله. ما في لحمة عندك شيء؟ بس ستيك كده دجاج. سلام، هلا، كيف الحال؟ ايش الاخبار؟ اكلت الفيل؟ اكلنا الدب. اكلت الدب ايش؟ فشار. فشار برضو؟ مزورجين شكله. تعال تعال، انت ايش اسمك؟ خالد. خالد؟ طب ايش اكلت الدب؟ ايش اكلته؟ فشار؟ ما شاء الله، هذا الاكل هي الكبسه حقت الحديقه. طب نوعه نوعه، المفروض يمنع اصلا، الله اعلم يعني. هل الفيل يناسب الفشار؟ انا ما اعرف انا صحيا هل الفشار يعني الاولاد، من اكل الاولاد؟ المفروض فشار كثير لانه اكل ما هو من الاكل الصحي. فالحيوانات في حديقه الحيوان لو كل يوم عشرات الزوار بيجوا بياكلوها فشار وعايشة على الفشار، حرام. شوفوا لاي درجه من الوفاء وصلوا في التعامل مع الحيوانات. كان عندهم قرد، وقرد معهم من السبعينات، فمات القرد بعد السن، بعد ما خلف وجاب أولاد ومات. فإيش سووا؟ سوماترن أورانجيوتان أعطيت للحديقة هذه لما كان عمرها 11 سنة سنة 1971. أكبر إنجاز لها لفصيلتها أنها raised 5 children، ربت 5 أولاد و3 أحفاد وكفلت يتيمين. إحسان، فالكابتنة أومينغ رحمها الله كفلت يتيمين. هنا قبر أومينغ، ويعني هنا زي يعتبر مكان للاحتفال بذكراها. شفتوا حفظ الجميل حتى مع الحيوانات؟ شفتوا حفظ الجميل حتى مع الحيوانات؟ هذول هم أولاد وأحفاد أومينغ والأيتام اللي رباهم. الله الله الله، ده بدا يعمل حركه. Is this included in the picture؟ اهلا وسهلا. مسكين، لا جيعان والله، قاعد فكه هذا، ايش بتسوي؟ والله بفكه. بيشرب سلطم سلطم. البرود هذه اللي شفناها في القفص لو سنها يعورها او بطنها يعورها او رجلها تعورها او هي جيعانة ما تقدر تعرف اذا انت لا تفقه لغة الحيوانات ما تقدر تعبر. لذلك شوفوا في الكتاب هذا الرائع اللي استشهد به عدة مرات هذا الموسم معالم القربة في احكام الحسبة من 700 سنة. شوف ماذا يقول عن الحيوانات: لأن الدواب ليس لهما نطق تعبر به عما تجد من المرض والألم، وإنما يستدل على عللها بالجس والنظر، فيحتاج البطار إلى حسن بصيرة بعلل الدواب وعلاجها. يعني شوف كيف المخ شغال. الزرافة طويلة طويلة، بالتالي لازم يعملوا لها شيء عشان الواحد بني آدم يطلع لطولها، مو الأماكن الثانية اللي فيها زرافة تخلي زرافة هي تنزل راسها، أنت تطلع للزرافة هذا من باب الرفق الحيوان. حتى جسي هو ده فوت يا جسي جسي دوني دو تاني يعني لا جسي هو عارف يجي اسمه ايه فوز فوزي فوزي فوزي فوزي فوزي فوزي فوزي فوزي فوزي كمان مرة. ايش رأيكم في الحديقة؟ ما يصبح كثير اوي. الزرافة مثلا ماتت بقى لها 2-3 ما جابوش واحد في حديقة حياة الدنيا في الزرافة. ده اساسي، ده كل نهار هو بيحلم بالزرافة. طبعا هونغ كونغ very hard. Thank you. How did you like it? Huh? Great. Oh, bat, bat, Batman. بياكلوا بالشقلوب دول. اللي ما يعرف باتمان أصله إيش؟ أصله الإخوان دول. في واحد جالس كان فشاف ده، فقال لي ما أسوي كوميك مسلسل كرتوني على ده وأسوي واحد اسمه باتمان اللي هو رجل الإيش؟ الوطواط. فحتى التسلية والكارتونز اللي بنشوفها عند الغرب جاية من التأمل في مخلوقات الله. الله أكبر. تأليف أحمد بن الحسن بن الأحنف، طبعا هذا في طب الحيوانات والبيطرة المزج. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلواته على نبينا. يعني شوف لما نبدأ بالصلاة على النبي في كتاب طب الحيوانات. هذه كانت يعني الآثار الحية لتعاليم الرسول عليه الصلاة والسلام متجسدة في كتب زي كده. يا سلام يا سلام على شوف حتى رسم، الله أكبر، شوف راسم ومسارح بالرسم أهو من 1000 سنة. وهذا كان وقتها ما في تصوير، يعني هذه الرسمة الله أعلمكم أخذته علشان يتقنها. أيوة آداب الفرح، تفسير آداب الفرح من الخيل ورياضتها. يعني حتى لما تبغى تسوي تفرح وتسوي سليبريشن او حفله بالخيل وتستخدم الخيل في ذلك، فان في ذلك اداب ينبغي ان تؤخذ في الاعتبار. يعني الشرح تصويري. يا سلام. طب تقريبا برضو الابيض شفته من كام سنه بيخبط دماغه في القفص فمليان دم، فبقول للراجل ايه؟ قال لي هو متعصب بسبب الاسف يعني او حاجه، ومفيش بقى دب ابيض طبعا جاي من مناطق بارده، محطوط هنا الدنيا حاره طبعا مش موفرين له حياه طبيعيه، وطبعا سايبينه بيتفرجوا عليه. طبعا مثلا لا مش فاكرين الدب اللي شفناه هناك؟ فاكرين فاكر الدب؟ اللي كان عايش حياته كان شغال ويسبع وينزل حاطين له موسيقى ومدري ايش والناس تتفرج لك على على فيزا. قول لانه الموضوع اذا ادى الى اهلاك الدابه او عصبها فيلزمه دفع ديه منتقصه من قيمتها من طريق الشرع، ويعذره المحتسب. ابن بطوطه المشهور لما وصف في رحله دمشق يقول: وفي دمشق أرض واسعة تعرف عند أبناء دمشق باسم المرج الأخضر، فقد كانت أرض وقف مخصصة للدواب المريضة أو المكسورة. إذا هذا حال الحيوانات كان زمان، ما بالكم بحال البشر؟ تخيلوا. وكانوا يصفوا الحي هذا حق أو الوقف حق القطط، وكانت تعيش فيه القطط السمان. سمان أكيد يا أسد؟ آخر كلام. حال الحيوانات في العالم العربي، هل بعض الناس حيقولوا ما هو أولوية؟ طيب ما هنختلف، خلينا نصلح البشر. إذا حال البشر في هذه المدن هزيل، من باب أولى حيكون الأسد هزيل، لأنه ما حنأكل الأسد والناس زايع. خلاص، إذا لا نسوي حديقة حيوان، يا نحسن مع الحيوانات، نحسن مع الحيوانات في حدائق الحيوانات، أو نغلق حدائق الحيوانات. تم الكتاب والحمد لله، وصلواته على سيدنا محمد النبي وآله الطيبين الطاهرين وسلامه. وقع الفراغ من نسخه بمدينة السلام بغداد، حماها الله تعالى. شوفوا بغداد إيش كانت بتطلع زمان، والقاهرة اللي احنا فيها إيش كانت بتطلع زمان. الله يعيد العزة، الله يعيد العزة، والله الله يعيد العزة. العزة بالعلم، بإقرأ. في مدينة السلام بغداد حماها الله تعالى في شهر رمضان من سنة 560، كتبه علي بن الحسن ابن هبة الله غفر الله له، الله يغفر له، غفر الله له ولوالده ولطابع الكتاب. جميل، والله الله يعيد العزة. العزة بالعلم، بإقرأ. Thank you.